الله سميع عليم. اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذريه بعضها من بعض والله سميع إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله يكرمك، خليك سيدي، خليك يا شيخ، الله يخليك يا سيدي. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله يكرمك سيدي، خليك خليك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أعلم بما